إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا فيما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا في الدرس السابق لنا توقفنا عند الإجابة على سؤال يقول: ما هي الصلوات التي يشرع لها الأذان؟ وقد ذكرنا أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الأذان إنما شرع للصلوات الخمس المفروضة فحسب، ولا توجد أي صلاة أخرى لها أذان، سواء كان صلاة الجنازة أو الوتر أو العيدين أو غير ذلك. فصلاة الجنازة وصلاة الوتر وصلاة العيدين وهذه الصلوات غير الصلوات الخمس ليست لغير هذه الصلوات الخمس صلاة لها أذان وإقامة، إنما اختص الأذان والإقامة بالصلوات الإيه؟ الخمس المفروضة. ومما ورد في ذلك حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. يعني مش مرة ولا مرتين، ده أنا صليت مع العيد كتير أكتر من مرة، بس كل مرة لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد بأذان ولا إقامة، يعني كل مرة لا يؤذن ولا يقيم لصلاة العيد. وهذا الحديث متفق عليه. أما عن إجابة أسئلة اليوم، فالسؤال يقول: هل يجزئ إذاعة الأذان من الراديو أو المسجلات؟ يعني المؤذن ما يأذنش، لا يكتفي بس بإيه؟ إنه يضع الميكروفون أمام الإيه؟ المكبر الصوت، يعني يضعه أمام المسجل. فهذا أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأذان، فقال كما في الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. واحد يقول لي: طب بس النبي صلى الله عليه وسلم على أيامه ما كانش فيه مكبرات صوت، ما كانش فيه مسجلات، فعشان كده النبي قال للصحابة إيه؟ قال لهم إن أنتوا لما يكون عليكم وقت الصلاة يبقى واحد فيكم يأذن ليكم. فلو كان فيه ميكروفون مثلا كان ممكن النبي يقول استعملوه، ما ممكن واحد يقول لك كده، نقول له لا. هو يرد علينا يقول لنا: ما هو الدليل، يعني الحديث دوت ليس دليل على المنع. نقول له: هذا الحديث فيه دليل على المنع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لكم احدكم. هيقول: طب ما هو كده كده في الميكروفون، خلاص هو المهم العبره بالاذان. نرد عليه بايه بقى؟ نقول: كذلك فإن ترك الأذان يفوت على المسلم الثواب والأجر الكبير. يبقى أنت حرمت المؤذن من هذا الأجر اللي كلمنا عنه في الدرس السابق، شفنا أجور أدية عظيمة بيحصلها المؤذن. وكذلك فإن الأذان عبادة تحتاج إلى نية، لأن كل عبادة لها إيه؟ نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طب المؤذن اللي بيأذن في الميكروفون ده هو بيأذن لأنهي أذان؟ لأني صلاة في نيته. فالنية شرط من شروط الأذان لأنه عبادة. قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره، ليس للرجل أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة. ينفع أنا مثلا أقوم أصلي ركعتين الظهر، أربع ركعات، صليت ركعتين، خلي بالك، بعدين قلت إيه؟ خلاص مش مشكلة، مش قادر أكمل. مش قادر يعني إيه مش قادر؟ يعني عادي ممكن أستطيع إن أنا أكمل، بس ماليش مزاج أكمل الصلاة دلوقتي، فأقوم مسلم وأجيب واحد أخليه أقول له إيه؟ كمل مكانة الركعتين اللي باقيين. او اتصل باخويا اقول له تعالى كمل مكان ركعتين لبايل او ابني، ما ينفعش، لان دي عباده دي عباده بدنيه متعلقه بي انا. ينفع اروح احج وبعدين اطوف ثلاث مرات حوالين الكعبه بعدين اقعد على كرسي استريح واخلي واحد اجيب واحد اقول له تعالى كمل مكاني؟ لان دي عباده ايه؟ بدنيه، انا بدني جسما، ده انا لو مش قادر يشيلوني على كرسي ويلفوا بيا. فاهم قصدي ايه؟ كذلك الاذان ده عباده بدنيه. طب انا فين الراجل؟ فين الراجل اللي هيأذن؟ ده كده عباده بدنيه، ده ما اصبحتش بقى عباده بدنيه، ده اصبحت عباده جهازيه، جهاز بقى هو اللي بيأذن. فما ينفعش. وانه يرتبط بمشروعيه الاذان لكل صلاه في كل مسجد سنن واداب. ففي الاذان عن طريق التسجيل تفويت لهذه السنن وهذه الاداب المتعلقه بكل مسجد، ما هو كل مسجد بيختلف عن التاني. المسجد ده يعني احنا النهارده احنا متعودين دايما عم زكي ربنا يجازيك خير، احيانا كتير لما اكون انا متاخر اجي ابص الاقيه اقام الصلاه قبل انا ما اجي ادخل المسجد. خلاص انا بقول كده بس عشان ايه؟ عشان تخلي بالك المره الجايه. فخلاص كده النهارده عم زكي ما اذنش بدري، يعني ما اقامش يعني بدري، انا قاعد منتظر انه هيقوم يقيم، مش راضي يقيم الراجل. ليه يا عم زكي؟ اصل بص كده نظره في المسجد لقى الناس لسه ما اتجمعتش فقال لك ننتظر شويه. يبقى هنا في سنن واداب لكل مسجد. المسجد اللي جنبنا ممكن يكون اقام وخلص صلاه قبلنا. ليه؟ خلاص اجتمع الناس اهل الحي في المسجد، احنا منتظرين ايه؟ يجتمع واحد واثنين وثلاثه. طب ان شاء الله في الاذان بقى هو الراجل شايف فين اللي في الميكروفون ده اللي هو في الاذاعه شايف فين؟ ما ممكن بقى خلاص كده يقيم ونبص لا ما فيش حد موجود في المسجد غير عم زكي، يبقى عملنا ايه ان شاء الله؟ يبقى فوتنا الصلاه على ناس كتير. فما ينفعش برضه كل ده بنرد بيه على اللي طلعوا يفتوننا بايه، يقول لك نعمل نوحد الاذان زقزوق كان عادي كده ايوه عشان يزقزق. لا وكان نفسه ما هو كان المهم انه ايضا يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم. خلاص بقى النهارده سكتنا على موضوع الاذان، بكره نبص نلاقي ما اعرفش ايه، بعده نلاقي ما اعرفش ايه، وهكذا. اه طلعوا لنا امراه مأذون وقالوا هو يجوز ولا لا يجوز؟ خلاص ماشي يجوز على اساس ان المراه ايه، ان هي كمأذون تعمل اعمال المأذون اللي هي الاعمال الكتابيه، اعمال روتينيه، اعمال حكوميه، هيكتب ورق فدي تقعد في بيتهم ولا تقعد في مكتب وتكتب مفيش مشكله. انما ايه اللي يخليها تدخل الجامع تدخل مسجد وتقوم جايبه الراجل تعالى بقى وفين ولي العروس؟ هي بقى مش هينفع تجيب ولي العروس، هتجيب العروسه بقى بنفسها، ما خلاص بقى سمك لبن تمرين دي خلطبيطه سلطه. تقعد بقى ونقعد بقى في الجامع كده وتجيب بقى العروسه وتجيب العريس واقعد بقى قول زوجتك نفسي وانت قولي بقى قبلت ايه ده في ايه. فهذا يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية، ما خلاص بقى ما حدش هيأذن بعد كده، والاكتفاء بالتسجيل. كفاية بقى عندنا تسجيل. طب عايز أسأل سؤال، يعني المسجد هو المسجد اللي احنا فيه دلوقتي ده، أنا اتصدمت دلوقتي عم زكي قبل الصلاة اتصدمت والله لما وراني الصندوق بتاع المسجد، صندوق الزكاة مكسور، يعني في حرامي جه فتحه وخده، بعدين بيحكي لي بيقول لي ان كمان فتحوا هنا المكان ده وسرقوا الراديو. طب دلوقتي الراديو اتسرق هنأذن ازاي؟ اهو ادي سبحان الله، يعني شوف قدرا يجي ترتيب السؤال ده مع ايه؟ مع سرقة المسجد، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي سرقوا، يعني مش حتى بيوت ربنا بتسرق. فالمقصود يعني طب خلي دلوقتي المسجد الكاسيت اتسرق اهو، المسجل اتسرق، هنقيم الصلاة ازاي؟ قول لي بقى نعمل ايه؟ ما نصليش بقى النهارده نقفل المسجد اجازه. ما هي؟ الكهرباء اتقطعت. حصل انقطاع في الكهرباء. ما اقامش. نعمل ايه؟ نروح بقى على بيوتنا. شر البلية ما يضحك. المهم فهذا لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل. وبناء على ما تقدم فإن مجلس خلي بالك بقى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت الموافق 12/7/1406 هجرية بمجموع علماء المسلمين قرر ما يأتي: إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة ولا يحصل به الأذان المشروع، وإنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد، يعني المؤذن هو اللي يأذن بنفسه، على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، والله الموفق. يعني ده بقى بإجماع إيه؟ مسلمين. ما جيش بقى واحد يزقزق ويقول لك إيه؟ نأذن في الميكروفون. طيب سؤال: هل يجب الأذان للصلاة الفائتة؟ واحد فاتته صلاة، هل يجب عليه أنه يأذن للصلاة اللي فاتته؟ نعم، يجب الأذان للصلوات الخمس، يجب الأذان للصلوات الخمس سواء كانت مؤداة أو مقضية، يعني صلاة فاتته أو صلاة يؤديها حالا في الوقت. وقد تقدم حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ذكرنا هذا الحديث في سفرهم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان والإقامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام راحت عليه نومة هو والصحابة، وبعدين لما صحيوا الصلاة كده فاتت خلاص الصلاة فائتة، رغم ذلك أمر بلال رضي الله عنه وارضاه أنه يأذن ويقيم للصلاة الإيه؟ الفائتة، ما دامت صلاة مفروضة من الصلوات الخمس المفروضة يبقى لها أذان ولها إيه؟ إقامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان والإقامة، ويدل عليه أيضا كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة، خلي بالك العمدة بتاعنا إيه؟ يعني النهاردة هنستدل بهذا الحديث كتير، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. يبقى معنى كده إيه؟ مدام جي وقت الصلاة يبقى واحد فيكم يؤذن لوحدك. لو في بيتك، لو في بيتك ما تأذنش ولا تقيم، لو أذنت وأقمت خير، لكن لا يلزمك الأذان والإقامة. ليه؟ لأن أنت أجزأ عنك مين؟ المؤذن اللي أذن في البلدة. أما لو كان ما فيش في البلدة حد خالص غيرك في الحالة دي يجب عليك الأذان والإقامة. ولو كنت مثلا بترعى غنم في الصحراء أو في الجبال ما فيش حد هناك يأذن غيرك، يبقى لابد عليك أنك تأذن حتى ولو كنت لوحدك، للحديث المتقدم اللي ذكرناه في الدرس الإيه؟ السابق. فلو نام جماعة مثلا عن الصلاة في بلدة حتى خرج وقتها، وقت الصلاة خرج وقد أذن في هذه البلدة، في مسجد تاني أذن، لم يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في هذه البلدة وسقطت به فريضة الأذان عنهم. أما لو أذنوا أقاموا لا بأس، إنما لا يجب عليهم أن هم يؤذنوا ويقيموا لأن في غيرهم قام بهذا، وإحنا قلنا الأذان حكمه فرض كفاية. سؤال: ما حكم الأذان في حق النساء؟ ما أصل إحنا شفنا برضو المرأة اللي هي صلت وخطبت الجمعة وصلت إمام بالمسلمين في أمريكا، على فكرة أنا جبتها فيديو على الإنترنت عشان أشوف إيه القصة دي. نفذت فعلا، امرأة عجوزة كده يعني خلاص، رجل برا ورجل جوه، يعني رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، خلاص فضلها ساعة وتموت مثلا. يعني احنا أنا ما بدعيش العلم الغيب، يعني أقصد أقول لك يعني واحدة زي دي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لك ليه بقول كده، يعني بستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضمن ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليهم غضب شديد ويعذبهم عذاب شديد، من ضمنهم الشيخ الزاني. الشيخ مش شيخ في جامع، لا يعني كبير في السن ويزن. طب لو شاب وزنى نقول ما عرفش يمسك نفسه، انما انت كبير اصلا ما فيك شهوة تزني بتاع ايه؟ فاهم ازاي؟ وهكذا. ملك كذاب، طب الواحد بيكذب عشان خايف عشان ما حدش يأذيه. طب انت ملك وانت اللي تقدر تحكم، طب بتكذب ليه؟ فده يستحق عقوبة اشد. فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فقير متكبر، طب الغني بيتكبر بفلوس، طب انت شحات بتتكبر على ايه؟ اقرع ونوزه ايه؟ فاهم ازاي؟ اقرع وعايز مشط ازاي؟ يقول لك ايه؟ يعني هي نفس المسك، يعني يقول لك اقرع وعايز مشط، طب انت اقرع هتاخد مشط تعمل بايه؟ هيقول لك عايزه خلاص. زي النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يوم من الأيام رجل من الأعراب، واحد يعني عايش في الصحراء، ده يعني عايش يدوب، يعني لو لبس لبس مقطع كويس أصلا أنه لا لبس مقطع، وجاي لابس بقى لبس حرير وديباج، وعارف زي ما تقول لابس ايه، لابس بص انت ممكن تلبس بدلة او تلبس جلابية، بس هل الجلابية اللي انت لابسها دي تمنها زي تمن جلابية امير السعودية مثلا؟ خالص. اهو النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد جاي من الاعراب داخل عليه لابس جلابية امير من الامراء. اصل انت لما تلبس غطرة، غطرة ها الغطرة اللي هي الشال الابيض اللي بتحطه على راسك ده انت هتجيبه مثلا بعشرين تلاتين جنيه. امير السعودية ولا قطر ولا غيره من الامراء دول لابسها بكام؟ مش قال مثلا من 50 70 دينار. دينار ايه يا ابني؟ ده دولار. دولار. بيلبسها بالدولار. تخيل بقى واحد جاي من اللي بيكنس الشارع لابس دي. النبي اول ما شاف ده جاي داخل عليك راح امسكه، والنبي عمرك انت في حديث من الاحاديث شفت النبي ده كان واحد في يوم من الايام مسك تلابيب النبي كده صلى الله عليه وسلم ومسك هدومه وعلم الرداء في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعدل فان هذه القسمه لم يرد بها وجه الله، واعطني فانك لا تعطيني من مالك ولا مال ابيك ولا امك. ده شحات ونوزي. طب انت جاي تشحت المفروض توطي وتبوس الايد، مش تقول لي اديني فلوس، انت بتدي من فلوسك ولا فلوس ايه؟ دخل ابو النبي وامه في القصه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدنا عليه وتعلمنا منه انه دايما مهما كان بيحصل في النبي، يعني الصحابي قال له ايه، دعني يا رسول الله اقطع عنق هذا المنافق. النبي قال له ايه، لا. شوف رغم انه عامل النبي بمعامله ازاي، بس النبي قال له ايه، لا. وهكذا. ويا من النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإزاء لكن ما بيقابلش الإزاء بإيه؟ بإزاء أبدا. إنما لما شاف الراجل ده جاي راح أمسكه من تلابيبه، خنقه، مسكه كده من هدومه وشده وقال له ما لي أرى عليك ثياب من لا يعقل، إن هذا أراد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. لما خلاص بقى أن الشحاتين هيلبسوا اللبس ده يبقى خلاص الأمر بقى والناس دي ما هاش قيمة بقى، هيساوي الناس كلها ببعضها. تفهمت ازاي؟ يعني انت كده ده في مثال من امثلة الايه؟ الكبر. فالمقصود يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعود للسؤال، هل يجوز للمرأة ان تؤذن وهل يعتبر صوتها عورة ام لا؟ فانا بقول لك رأيت المرأة ديت راحت صلت بيهم الجمعة وخطبت بيهم الجمعة. طب صلت بيهم الجمعة فين وخطبت الجمعة فين؟ وصلت بيهم إمام، وخلي بالك الصف الأول وراها مين؟ ستات. وبعديها الرجال. خلاص بقى الأمر كله تعاكس. خلاص؟ المهم إيه بقى الموضوع؟ خطبت فين؟ تخيل خطبت فين؟ مين اللي فتح لها بابه تخطب فيه بدل الجامع؟ كنيسة في أمريكا هي اللي تبنت إيه؟ دخول مصلين وخطبة الجمعة فيها. ما هو طبعا ما هو دول ايه، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هي دي قالوا بقى ايه مصلحة. طبعا المهم، فالسؤال هل يجوز للمرأة ان تؤذن وهل يعتبر صوتها عورة ام لا؟ انا كده جاوبت خلاص. فأولا ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء، لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. يعني هم دلوقتي خلاص بقت المرأة بقت إيه، خلاص سكتنا على موضوع أنها مأذون، قلنا ماشي هي تبقى مأذون على أساس أعمال كتابية، ورق في مكتب، مش تختلط بالرجال وتخش المسجد وتعقد وتجيب الرجل ده. انما كمان بقى الامر تطور بقى في قاضيه امراه. طب انا عايز افهم، يعني لما تبقى امراه قاضيه ويخش عليها راجل بقى وفي خلاف بينه وبين زوجته، هي بقى هتحكم في المساله، هتحكم لمين؟ طبعا للمراه اللي زيها. طيب خلاص خلينا مثلا ان في مشكله بين راجل وزوجته، فراح طلع، هي هتحكم بقى عليه وهو طلع فعلا مبهدل مراته او عامل فيها اللي عامل، فراح بكى شويه بقى وقعد يعيط ولا معلش خلاص وسامحيني واخر مره وانا اتعهد لك مش هعمل الكلام ده تاني وانا غلطان، لما يعيط لها وتشوف دمعتين هيصعب عليها، تقول له خلاص امشي يا راجل انت ما تعملش كده تاني. صح؟ ما هتعمل كده. عندها عواطف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النساء ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل ودين ده مش شتيمة ليها ولا سب ليها ولا نقص ليها، لا ده بالعكس، ناقصة عقل يعني معناها ان قلبها وعاطفتها والحنان اللي عندها اكتر من تفكير عقلها في بعض الامور، فهي بتفكر بقلبها مش بعقلها في كتير من الامور بس. هو ده معنى ما نقص الايه؟ نقص العقل، مش معناه انها مجنونة ولا متخلفة عقليا. نقص الدين لانها ما بتصومش رمضان 30 يوم كاملين، هو ده نقص الدين. فالمقصود يعني الشيخ وجد غنيم في يوم من الايام بيحكي بيقول لي يعني ان كان في اتنين راكبين اتوبيس حافلة يعني، ففي الكرسي اللي قدامهم راكبين اتنين ستات قاعدين بيتكلموا، فالمهم هم بيتكلموا مع بعض في الحديث، فبيقولوا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة ناقصة عقل ودين. التانية سمعته راحت قالت له ايه؟ ايه ايه الكلام دوت ومش ايه الكلام دوت، وزعلت قوي. قال لها يا ست ما تزعليش ما تزعليش، الكلام ده كان على ايام النبي، النهارده ما فيش لا عقل ولا دين. فريحي نفسك من القصه دي اصلا. فالمقصود يبقى لا يجوز للمراه ان تؤذن. طب بقيه السؤال بيقول وهل يعتبر صوتها عوره ام لا؟ الاجابه ليس صوت المراه عوره باطلاق. صوت المراه ليس ايه؟ عورة بإطلاق. فإن النساء كنا يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسمع صوتهم أهو، ويسألهن عن شؤون الإسلام، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين ومع ولاة الأمور بعدهم، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام، ولم ينكر ذلك عليهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول. مش زي اللي بتطلع المذيعة في التلفزيون تقول لك سيداتي أنساتي سادتي، تقعد بقى تتكسر في صوتها يعني لقول. وعلى فكرة كلمة سيداتي أنساتي سادتي دي برضو كلمة فيها مشكلة تانية. ليه؟ أنتوا مش ملاحظين فيها مشكلة؟ بس هي لما تيجي تخاطب، ولا هو المذيع بيخاطب، بيخاطب مين؟ بيخاطب المؤمن والمنافق والفاسق والكافر وده وده وده، فكل دول ايه؟ اسياده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدا. المهم فالمرأة الاصل فيها انها لا تخضع بالقول لقول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. بعض العلماء للأسف أخطأ في مسألة، يقول لك إن المرأة لما تيجي تتكلم تضع حصى تحت لسانها. ليه؟ عشان يبقى صوتها غليظ يعني. نقول له لا، هو النهي أصلا جاء عن إنها تتكسر في الكلام، إنما لما تتكلم طبيعي تتكلم عادي مفيش مشكلة. ليه؟ هو ما كانش النساء بيشتروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبتاعوا ويبيعوا من في الأسواق؟ لا عادي مفيش مشكلة. فالأصل إن المرأة لا تخضع بالقول لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة. سؤال، هل يجزئ أذان الصبي المميز؟ هل يجزئ أذان الصبي المميز؟ الجواب، يظن بعض الناس أن أذان الصبي المميز لا يجزئ، وهذا خطأ، والصواب أن الصبي المميز تصح إمامته ويصح أذانه. تصح إمامته يعني ممكن يأم المسلمين ويصح إيه؟ أذانه. وقد ثبت في صحيح البخاري برقم 4302 أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يأم قومه وعمره 7 سنوات لأنه كان أحفظهم للقرآن. عمره 7 سنين ويأم، يعني هو يقف إمام وناس وراه في سن أجداده، بس عشان هو ايه؟ احفظهم للقرآن. فاذا كانت امامة الصبي المميز صحيحة فمن باب اولى يصح اذانه ويجزئ، لان الصلاة اعظم من مسألة الاذان، ولان الخطأ في الصلاة يتبعه خطأ ايه؟ يعني خطأ في صلاة المصلين خلفه. انما الاذان لو انا اخطأت مش مشكلة، الناس كده كده علمت دخول الاذان فقم للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ائمر يعني أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. أبناء 7 سنين يبقى معنى كأنه خلاص هما بيفهموا الصلاة، يبقى من أول 7 سنين ينفع يعقل الصلاة. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واحد يقول لك ايه يا عم القسوة بتاعت النبي دي، ده بيقسوا ليه كده؟ ليه نضرب العيال عندها 10 سنين؟ نقول لان انا فضلت انصحه 3 سنين من 7 لـ10، فالوقت طلع مخه يعني مش نافعي بالكلام، فلازم يتضرب عشان يتعلم. وبعدين انهي ضرب؟ ما هو ضرب غير مبرح برضه، مش اجي اطحه ولا شايله بيشلة في وشه ولا لا يعني اكسر له ايد ولا دراع، لا المقصود ايه؟ ضرب تهذيب تعليم. وبعدين انا بضربه ده مش قسوة، بالعكس ده احيانا يكون من الحنان ان تقسو على الانسان. ازاي يعني اضربه ولا يخش النار؟ انا احسن لا، اما يتضرب احسن ما يخش النار. فرقوا بينهم في المضاجع فيها حالات. حاضر. ما ينفعش الولد يكون لو كان ولد وبنت اخوات ما يكونش مع بعض في سرير واحد ولا يتغطوا بغطاء واحد. طب افرض انا ما عنديش غير هو سرير واحد في بيتي وماليا ما اقدرش افصل بينهم بحاجة زي مخدة ولا اي حاجة فاصل في السرير بحيث ان هما ما يمسوش بعض، وفي نفس الوقت ما يتغطوش بغطاء واحد، كل واحد يتغطى بغطاء. لا لا لا المقصود وياريت هو يستحب كمان التفرقة بين الذكور ايضا. نعم. ولا يجتمعوا في غطاء واحد، لا يجتمعوا في غطاء واحد. والحديث صحيح رواه ابو داود واحمد وصححه الالباني في صحيح الجامع. فالصبي يستطيع ان يميز اذا بلغ من العمر 6 سنوات او 7 سنوات. وبعدين يعني ومن ثم فاذنه يصح طبعا. ثم انا عايز اسال سؤال، اذا انت بتعتقد ان هو لو امك وصلى بيك وعنده 7 سنين بتقول لا ما يصليش بيا، امال انت دخلته المدرسه وقبلت ان هو يخش المدرسه ويلتحق بالتعليم وعنده 6 سنين ليه؟ ده دليل على انه بيفهم اهو. امال ازاي ياخد حساب وهندسه وعربي وانجليزي؟ وبعدين ده انت بتدخله الحضانه اصلا من قبل دوت، هو سنه 3 سنين وسنتين، ها والعيل بيحفظ، وتوديه الكتاب وتوديه الحضانه بقى وعنده 2 سنين وفرحان، تقول ده انا ابني بيتكلم انجليزي، ده انا ابني حافظ اي بي، ده انا ابني بيقول كلمات اي ابل بي بوك، فاهم ازاي مثلا؟ طب يعني انت وزعلان ان هو يصلي بيك وعنده 7 سنين؟ لا، وممكن يكون في الكبار حافظين وهو احفظهم، ممكن يكون اللي وراه كبار كلهم وحافظين القران كله وهو مش حافظ غير سوره كل هو الله احد بس خلاص، بس تجويده ليها اصح منهم. لا هنقول كلهم استووا في التجويد، بس الواد ده درس وعنده 7 سنين، ها درس في فقه الصلاه واحكام سجود السهو وهم ما يعرفوش غير حفظ القرآن. لا هو اللي أمهم، هو اللي أمهم لأنه أعلم منه. طب سؤال، هل يصح الأذان بغير وضوء؟ الجواب، يعتقد كثير من الناس أن المؤذن إذا أذن وهو غير متوضئ فإن أذانه لا يصح ولا يجزي، وهذا خطأ. فالصواب أن أذانه يصح ويجزي وإن كان الأفضل أن يكون على وضوء. طيب سؤال، هل يصح اذان الاعمى ليه هو يشوف الكلام وهو طالع من فمه؟ مفيش مشكله. انا برضو بستغرب ساعتها ببص الاقي يعني ابقى واقف بصلي وفجاه الاقي واحد مثلا يطلع النضاره من جيبه ويلبسها. ايه يا عم انت بتصلي، انت هتعمل ايه؟ هو انت هتقرا ايه بالظبط؟ هو انت هتقرا من صدرك ولا هتقرا من كتاب؟ يعني يطلع النضاره ويلبسها ليه يعني في الصلاه؟ مش عارف. واحد تاني يقوم يطلع النضاره، هو لابسها، يقوم يطلع منديل ويقعد يمسح النضاره. تمسح النضاره ليه؟ مش فاهم. تفهم قصدي ايه؟ بستعجب على ناس بتعمل حاجات غريبة. فواحد بعد سؤال بيقول هل يصح اذان الاعمى؟ فالجواب، يصح اذان الاعمى لقوله صلى الله عليه وسلم، ان بلالا يؤذن بليل، اللي هو الاذان الاول يعني، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وعبد الله بن ام مكتوم كان رجل اعمى، والرجح ان هو في نزل قول الله تبارك وتعالى سورة عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. قال ابن عمر، وعلى فكرة الحديث ده فيه دليل على ان الاذان الفجر ما بيكونش اذان واحد، ده بيكونوا اذانين. فقال ابن عمر، وكان رجلا اعمى، اللي هو عبد الله بن ام مكتوم، لا يؤذن حتى يقال له اصبحت، يعني تبين الخيط الابيض من الاسود، فيلا اذن. ولذا فينبغي أن يكون معه مبصر، يكون مع الأعمى ده واحد مبصر عشان يشوف الوقت، يعلمه بدخول الوقت. قال البخاري: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. إذا كان له، شوف فقه البخاري قال لك إيه، قال لك يجوز إن الأعمى يؤذن لكن بشرط أن يكون معه من يخبره. طب أنا ما عنديش حد ما يخبرني، يعني ده أنا اللي جاي، أنا أعمى وأنا اللي جيت فتحت المسجد بالليل، والمسجد جنب البيت، فأنا اللي جيت فتحت المسجد بالليل، طب مين هيخبرني إن الوقت دخل؟ ما أنا مش شايف بقى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عن طريق الموبايل، الموبايل دلوقتي فيه مؤذن فبيأذن، عن طريق الإذاعة بيأذن، وهكذا عن طريق الساعة. ممكن يكون معاك ساعة دقاقة بتدق فأنت بتعرف إن هي بتدق كل وقت، وهكذا. فعندك أمور كتيرة من تكنولوجيا العصر الحديث تسهل لك، يبقى مش شرط يكون واحد يمشي معاك يقول لك، المهم ان انت تعلم بدخول الايه الوقت. وسبحان الله، يعني الحمد لله من خدمة التكنولوجيا اللي اخترعوها. يعني في يوم وانا رايح اركب مترو الانفاق، فسبحان الله شفت مشهد يعني خلاني وقفت. عارف انت الموبايل الحديث اللي هو بيبقى فيه كاميرا امامية وكاميرا خلفية، الواحد فوجئت لقيت واحد هو أبكم يعني أخرس ما بيتكلمش، فماسك الموبايل مشغل الكاميرا الأمامية وعمال بيتكلم بالإشارة، فاهم إزاي؟ فبيكلم حد تاني في مكان آخر بالموبايل وهو شايفه بالإشارة، فالتاني بيكلمه بالإشارة. فقلت سبحان الله، يعني فسبحان الله الحمد لله، يعني علم الإنسان ما لم يعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل ده ولسه برضو سؤال واحد بيسأل بيقول إيه: يؤدون صلاتهم بدون الأذان، فما الحكم؟ بيصلوا من غير أذان، إيه الحكم؟ الجواب: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه وهو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم، قال: إذا حضرت الصلاة، يعني أنتم ماشيين في الطريق لما يجي عليكم وقت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا. لو بلد ترك أهلها الأذان كلهم عليهم إيه؟ ذنب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم، يعني يعمل عليهم غارة يغزوهم، يعني انتظر حتى يصبح، يجي لهم يمشي بالليل ويوصلهم على الفجر وينتظر يستمع حتى يصبح، فإذا سمع أذانا كف عنهم يرجع يعرف أنه مسلمين، وإلا أغار عليهم. لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، يعني واحد ما أذنش وصلى صلاة صحيحة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم. وضح الأمر؟ طيب سؤال: هل من السنة أن نستقبل القبلة بالأذان؟ الجواب: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، وقد روي فيه أحاديث فيها مقال، يعني أحاديث منها الضعيف لا ترتقي لدرجة الصحة، منها ما في بعض روايات حديث ابن زيد أن الملك الذي رآه يؤذن استقبل القبلة. فاكرين قصة الأذان لما شافها في الرؤية ما كان يطلب الجرس وغيره، فلما رأى الملك اللي جاله في الرؤية عشان يعلمه الأذان، كان الملك دوت متوجه للايه؟ للقبلة وهو بيأذن. فهنا علمنا ان السنة والمستحب ان انت تتوجه للايه؟ للقبلة، ده المستحب. فهذا دليل على استحباب استقبال القبلة في الأذان. سؤال: هل يجوز للرجل المنفرد ان يصلي بدون أذان؟ ده سؤالك هوت يا عبد الشافي، سؤالك اللي هو ايه؟ هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية يعني في الصحراء أو يرعى غنم أو مزرعة نائية بعيدة يعني عن السكان ونحو ذلك، شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا، يعني مع كل صلاة يقيم حتى لو ما أذنش يقيم، لكن يستحب له يشرع له أنه يؤذن ويقيم لعموم الأدلة. ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. طب ده أنا ما فيش ناس معايا، ده أنا لوحدي. قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري. سؤال: من صلى منفردا في بلد، في بلدة أذن فيها، هو في بلد والبلد دي حد أذن فيها من المؤذنين، بس الشخص ده صلى فيها منفرد هو لوحده، وكذلك من فاتته الجماعة وحضر في مسجد قد صلى فيه أهله، هو جه متأخر المسجد لأن الناس صلت ومشيت وما كانوا أذنوا طبعا وأقاموا خلاص، فهل يؤذن أو يكتفي بأذانهم؟ يا ترى بقى يؤذن ولا يصلي على طول وكفاية الأذان اللي هم أذنوه؟ الجواب: من صلى منفردا ببلدة أذن بها فإن اكتفى بآذانهم أجزأه، وإن أذن وأقام فقد أحسن لإدراك فضيلة الأذان، ولحديث أبي سعيد وعقبة ابن عامر المتقدمين في فضائل الأذان. كلمنا عن فضل الأذان ومدى الثواب اللي بيحصله الايه المؤذن واللي بيردد الأذان. وكذلك إذا فاتته الجماعة وحضر في مسجد قد صلى فيه أهله فإن اكتفى بآذانهم أجزأه، يعني دخلت المسجد والناس كانت أذنت وصلت ومشيت، فإن أنا صليت مباشرة من غير ما أذن ولا أقيم واكتفيت بآذانهم وما فيش مشكلة. والأولى أن يؤذن ويقيم، الأولى أن أنا أؤذن وأقيم حتى لو كنت أصلي لوحدي. كذا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فعن أبي عثمان أنه قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال: قد صليتم؟ وذلك صلاة الغداء. فقلنا: نعم. فقال لرجل: أذن. فأذن وأقام ثم صلى في جماعة. وهذا الحديث إسناده صحيح رواه ابن أبي شيبة. وبهذا قال الشافعي وأحمد وقال مالك والأوزاعي: يقيم ولا يؤذن، يعني ممكن الإنسان اللي جاي متأخر يقيم الصلاة لكن ما يأذنش. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤذن ولا يقيم، لا يؤذن ولا يقيم، ويكتفي بأذان وإقامة من أهل البلدة أو أهل المسجد، ومستحب لينه يؤذن ويقيم عشان يحصل الأجر والإيه والثواب. يعني لو صلى من غير أذان ولا إقامة لا بأس، صلى بأذان وإقامة مستحب، صلى بإقامة دون أذان لا بأس. سؤال: هل يجب الأذان على المسافرين إذا أرادوا الصلاة كالحاضرين؟ اللي مسافر يجب عليه أنه يؤذن زي الحاضر في بلده أنه يؤذن لما تيجي وقت الصلاة؟ الجواب: يجب عليهم الأذان إذا أرادوا الصلاة كالحاضرين، وذلك لعموم الأدلة وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سواء كان في السفر أو الحاضر. النبي كان دائما بيحافظ على الأذان سواء في السفر أو في الإيه أو في الحضر، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث وأصحابه بالأذان وهم مسافرون إلى أهليهم. فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم إيه أكبركم. طيب سؤال: هل يؤذن للصلاة، هل يؤذن للصلاتين المجموعتين سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير؟ يعني أنا هصلي لما الظهر يؤذن حصل لي الظهر والعصر جمع تقديم قبل العصر ما يأذن عشان انا على سفر، او المغرب والعشاء يبقى صلي المغرب والعشاء بعد اذان المغرب مباشرة وقبل اذان العشاء، او جمع تأخير بعد ما اذن الظهر مش هصلي، ولما يأذن العصر هقوم اصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لما اذن المغرب مش هصلي المغرب، ولما تأذن العشاء اقوم اصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. ففي حالة جمع التأخير وفي حالة جمع التقديم اصلي واذن اذن واقيم ولا اعمل ايه؟ الجواب اذا جمعت صلاتان في وقت احداهما كمن يجمع صلاة العصر والظهر في وقت الظهر او في وقت العصر، وكمن يجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب او في وقت العشاء، فانه يكتفي باذان واحد ويقيم لكل صلاة باقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول الجمهور. يبقى اذن اذان واحد لكن اقيم لصلاة الظهر واقيم لصلاة العصر، اذن اذان واحد واقيم لصلاة المغرب واقيم لصلاة العشاء. سؤال: اذا تشح اثنان في الاذان فماذا نفعل؟ اذا تشح اثنان في الاذان فماذا نفعل؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اذن عشان اخد الثواب اللي اتكلمنا عنه، وانت عاوز تاذن عشان تاخد الثواب اللي اتكلمنا عنه، وعم زكي عايز ياذن عشان يكمل ان شاء الله ال 12 سنه في الاذان، ربنا ييسر لك ان شاء الله الخير. 10 سنين 10 سنين في المسجد هنا بتاذن يا عم زكي صح؟ في المسجد ده بس، لكن قبل كده كنت بتاذن في مسجد تاني؟ يعني 10 سنين في الاذان، ان شاء الله ربنا يمد في عمرك ويتقبل منك وتأذن سنتين كمان، يبقى كده كملت ال 12 سنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى من اهل الجنه كده وانت على ماشي على الارض ان شاء الله. ده بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. فانت برضو نويها يا عم زكي في نيتك، انويها يعني. المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا تشح اثنان في الاذان فماذا نفعل؟ نعمل ايه بقى؟ ما كل واحد فينا عايز يأذن. فاذا تشح اثنان في الاذان قدم افضلهما في الخصال المعتبره، كان يقدم الاندى صوتا، الاحسن صوت، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي الذي راى الرؤيا فالنبي قال له ايه؟ روح وعلم بلال خليه اللي يأذن، مع ان الراجل هو اللي شافها، شاف الرؤيا. فان تساويا، طب افرض بقى كلنا صوتنا حلو في الاذان، فإن تساوي من كل الجهات، صوتنا حلو سننا كبير وكل حاجة، إيه الحل؟ ما لازم يطلع حل مش هنأذن إحنا الثلاثة مع بعض. فالحل إيه بقى؟ نعمل قرعة. نعمل إيه؟ قرعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، عملوا قرعة يعني. طب سؤال: هل يجوز أن يكون هناك راتب شهري للمؤذن؟ واحد هيأذن ياخد راتب شهري، يجوز ولا لا يجوز؟ ذكر ابن قدامة ما يفيد أن الإمام يجري رزق المؤذن لأنه قد لا يوجد متطوع به، فإن وجد متطوع به لم يجري الرزق لغيره لعدم الحاجة إليه. يعني إيه؟ واحد قال أنا الحمد لله لي راتب بيجيلي من الخارج من عملي، بقى أنا بس أنا متطوع إن وقت الصلاة حاجة أذن، فمش عايز أجر ولا شيء، خلاص ما فيش مشكلة. واحد تاني قال طب أنا أصلا ما عنديش شيء يجيلي منه راتب، او انا عندي وظيفة ولا بيجيلي راتب بس الراتب ما بيكفينيش، محتاج ان انا ازود دخلي. طب ازود دخلي ممكن اروح اشتغل شغلانة تانية، وممكن انا اشتغل في المسجد مؤذن. لا بس انا اشتغل في المسجد مؤذن احسن لي، ابقى خدت الثواب، وخدت ثواب ان انا بفتح واذن عشان خاطر ثواب الاذان ده كله، واخد ثواب المصلين واعمل واعمل واعمل، وابقى قاعد في بيت الله وفي طاعة الله، وابقى دايما منتبه لايه لمواعيد الصلاه وفي نفس الوقت اخد راتب، فدي ما فيهاش مشكله، ما فيهاش ايه مشكله. وذهب الشوكاني الى تحريم الاجره اذا كانت مشروطه، يعني قال لك يبقى الاجر حرام لو انا هشرط عن مسجد اقول لهم لا انتوا تدوني مبلغ كذا، يقول لك طب معلش اصل المبلغ اللي متاح كذا، تقول لهم لا خلاص ان ما كانش كده يا اما مش هاذن، في الحاله دي يحرم. اما اذا اعطيتها يعني اذا المؤذن اعطي هذا الاجر بغير مساله فجائز. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: واما الجعاله، الجعاله اللي هي ايه جعل اجر يعني لمين للمؤذن، يعني بان قال من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد والزام فهذه جائزه لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن ولا بأس بالمكافأة لمن أذن. يعني مثلا صاحب المسجد قال يا جماعة اللي هيجي أذن في المسجد إن شاء الله هنعمل له مثلا مرتب مثلا 100 جنيه، ففي ناس وافقت لكن مش مشروطة ولا مكتوبة ولا لها عقد، في الحالة دي دي تعتبر زي مكافأة من المسجد للي بيأذن، انما معمول لها عقد وشرط وكذا وكذا وكذا وراتب شهري لا. ليه؟ لان كده اصبحت شرط. وقال: لا يحرم ان يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب، لان بيت المال انما وضع لمصالح المسلمين والاذان والاقامه من مصالح المسلمين. طب افرض مثلا وزاره الاوقاف عينت مؤذن ومقيم شعائر وخادم للمسجد وادته مرتب شهري، ما هو مكتوب اهو منصوص عليه، ما فيش مشكله لان ده من بيت الايه من بيت المال. طيب سؤال: هل يستحب لكل مسلم ومسلمه متابعه المؤذن؟ تكلمنا عن هذا الامر في الدرس السابق، والجواب قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا، يقصد يعني الشافعية لأنه كان شافعي المذهب، ويستحب متابعته لكل سامع، يعني راجل أو امرأة كبير أو صغير، من طاهر ومحدث، يعني لمتوضئ وغير متوضئ، اللي على طهارة واللي على جنابة، وجنب وحائض، وكبير وصغير، لأنه ذكر، ذكر لله يعني، وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع، واحد بيجامع زوجته سمع الأذان ما يرددش الأذان أثناء الجماع، واحد في دورة الخلاء ما يرددش الأذان وهو في دورة الخلاء، واحد في الصلاة ما يرددش الأذان وهو أثناء عبادة الإيه الصلاة، فإذا فرغ من الخلاء أجابه، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن. لو بتقرا المصحف توقف عن القراءه وتابع المؤذن، لو بتسمع درس علم توقف وتابع المؤذن، وهكذا، ثم عاد الى ما كان عليه ان شاء، يعني ترجع تكمل ايه الذي توقفت عنده، وان كان في صلاه فرد او نفل. قال الشافعي والاصحاب: لا يتابعه، فاذا فرغ منها قاله، ممكن ما نأذنش عادي. وأما حكم هذه المتابعة فجمهور أهل العلم على أن ذلك سنة، وقال بعض أهل الظاهر إن المتابعة واجبة، وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. طيب سؤال: ما حكم التطويل في الأذان؟ ما حكم التطويل في الأذان؟ يعني واحد إيه يقعد يطول بقى في كل كلمة، الله أكبر الله، أنت فاهم إزاي بقى؟ هيمد كل كلمة بقى يقعد يمد فيها، يعني إن شاء الله يخلص الأذان بعد قد إيه؟ بعد 10 دقايق. فالتطويل في الأذان لا نعلم له أصلاً، بل السنة أن يؤذن الأذان الشرعي بحيث يكون معتدلا. طيب سؤال: ماذا يفعل المؤذن إن لم يستطع إكمال الأذان لعذر شرعي كمرض مثلا او ما شابه ذلك، فجأة حس بتعب، فهل يكمل غيره من حيث توقف المؤذن ام يعيد الاذان من اوله من اوله؟ الجواب يكمل غيره الاذان، يكمل غير الأذان، وإن بدأه من أوله فلا حرج عليه، فلا حرج إيه عليه. وهذا كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء السادس صفحة 64 وصفحة 65 بفتوى رقم 6914. طيب سؤال، هل يجوز أن يتكلم المؤذن أثناء الأذان؟ نعم يجوز ولا يجوز. ازاي يجوز وازاي لا يجوز؟ ايوه يجوز للمؤذن ان يتكلم اثناء الاذان، خاصة اذا كان الكلام مشروعا. يعني ايه؟ يعني افرض انت بتتأذن دلوقتي عم زكي، خلاص، وانا دخلت المسجد، فانت لسه بقى اللي فاتح هوتف بتأذن، فقلت لك ايه السلام عليكم، فانت قلت الله اكبر الله اكبر، رحت عليكم ساحة البركات، الله اكبر الله اكبر، ده ايه؟ كلام مشروع. افرض احنا قاعدين كده انت بتأذن، فجأة رحت انا عطست، رحت قلت الحمد لله، ها انت بتقول حي على الصلاة، رحت يرحمكم الله حي على الصلاة، ايه المشكلة؟ فيش مشكلة، لانه لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة، ما فيش عندنا لا آية ولا حديث يمنع من ايه ان المؤذن يرد بهذا الكلام الايه المشروع. وقد ثبت عن سليمان بن سرد، وهذا صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يؤذن للعسكر الجيش بتاعنا، فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة، وإلى هذا ذهب ابن حزم. يعني إيه؟ يعني هو بيأذن مثلا، يقول مثلا يعني يقول لابنه إيه قوم يا ابني اتوضى عشان تصلي، ويكمل أذان مثلا، يعني فهم قصدي إيه؟ وهكذا. او هو بيأذن حس ان ريقه مثلا نشف، فراح هو بيأذن راح قال لابنه ولا اللي جنبه قال له ايه اديني كوبايه ميه، وكمل اذان وراح شرب عشان يكمل. دي حاجه بتاخد ايه لحظات، فما فيش مشكله. انما مش مثلا يقول حي على الصلاه وينزل يشرب كوبايه شاي وبعدين يطلع يكمل حي على الفلاح. وقال ابن قدامه المقدسي في كتابه المغني، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة وسليمان ابن سرد. وقال أبو داود، قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟ قال لأحمد بن حنبل يعني، قال نعم. فقيل يتكلم في الإقامة؟ قال لا. طب ليه بقى؟ لأن في الأذان أنا بسكت سكتات ما بين كل إيه كلمة والأخرى، إنما في الإقامة فيش أصلا، لأن كلها إيه تقريبا في نفس واحد بتتتابع، فأسكت إمتى ولا أتكلم إمتى؟ ويحمل قوله بمنع الكلام في الإقامة لأنه يستحب فيها الإسراع، وأما من حيث الجواز فإنه جائز الكلام فيها. قال ابن حزم، ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة. يعني ابن حزم قال الكلام مباح في الأذان والإيه والإقامة. طب أمال الإمام أحمد بن حنبل قال في الإقامة لأ ليه، وقال في الأذان ما فيش مشكلة ليه؟ عشان الأصل في الإقامة أن هي إيه متتابعة سريعة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قام، فاهم إزاي؟ هتلحق تتكلم إمتى؟ إنما غير الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ففي إيه؟ فسحة. لكن لو اتكلمت في الإقامة ما فيش مشكلة برضو، بس بكلام إيه؟ مشروع ولا تضيع الوقت كما قال ابن حزم. طيب سؤال، هل يستحب الفصل بين الأذان والإقامة؟ صحيح للأسف لما تيجي تشغل الراديو إذاعة الراديو تبص تلاقي الأزهر، ها تلاقي أو في أذان المغرب بالأخص يعني أول ما يخلص في آخر كلمة من أذان المغرب ولي لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، بيقيم. إيه يا عم الحاج ده؟ إيه ده غلط، ده مصيبة، دي غلط والله. أنا ما أعرفش إزاي الأزهر يعمل دي. طب انا عايز اصلي ركعتين يا عم اللي هم السنه بتوع المغرب اللي هم قبل اذان قبل صلاه المغرب، ليه تحرمني منهم؟ بلاش بلاش. طب انت لما اذنت وقمت، هو الاذان ليه اصلا؟ الاذان لازمته ايه؟ ليه؟ حد يعرف الاذان ليه؟ ليه؟ اعلام الناس بدخول الوقت. وعشان الناس طب النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش ليه بعد الاذان وعمل اقامه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاقامه بعد الاذان عشان يصلي، ليه ما صلاش بعد الاذان وعمل اقامه بعدها ليه؟ عشان يعني انا دلوقتي اذنت، ليه النبي بعد ما اذن ما صلاش على طول؟ ليه انتظر وقت وبعدين عمل اقامه وبعدين صلى؟ عشان ادي فرصه للي ما توضاش يتوضى، واللي بيته بعيد يجي، صح؟ ومن سنته برضو صلى الله عليه وسلم ان هو كان ايه يركض في الركعتين الاولتين، يعني يركض، يركض يعني عارف انت من الرقود، واحد ركض يعني يطول في الركعه الاولى. ليه؟ عشان اللي جاي من بعيد يلحق يجي يدرك الركعه، مش اصلي الركعه الاولى كل والله احد بعدين الناس تيجي ابص الى يوم خلصنا الصلاه ومشيوا. فاهم قصدي ايه؟ فالسؤال هل يستحب الفصل بين الاذان والاقامه؟ الجواب يستحب ان يفصل بين الاذان والاقامه بقدر ايه بقى؟ ان يفرغ الانسان من طعامه عشان اللي بياكل يلحق ياكل، وشرابه، وقضاء حاجته اللي في دوره الميه يلحق يخلص، وصلاة ركعتين على الأقل في كل الصلوات. وذلك للأدلة الآتية. أولا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر اللي هو دخل دورة المية إذا دخل لقضاء حاجته. وهذا الحديث ثبت ذلك من حديث أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسلمان الفارسي، ولا يخلو كل منها من مقال، لكنه يثبت بمجموع طرق. يعني الحديث ضعيف لكن هذا الحديث ورد عن الصحابة بمجموع طرقه وبمجموع شواهده قد حسنه الشيخ الألباني كما جاء في السلسلة الصحيحة. فالحديث حسن صحيح إن شاء الله. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يبقى ده دليل على أن في وقت بين الأذان والإقامة عشان أنا أصلي. فالمراد الأذان والإيه؟ والإقامة. وهذا الحديث متفق عليه. من الأدلة أيضا الدليل الثالث ما ثبت من حديث أنس وغيره رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. يعني ايه ابتدروا السواري؟ ما احنا عشان كده بنقول مش كل الناس تقرا كتب، ما ينفعش تقرا كتاب لوحدك. يعني ايه بقى الناس ابتدروا السواري وصلوا ركعتين؟ والحديث ده متفق عليه صحيح في البخاري ومسلم. يعني اول ما المؤذن يأذن كل واحد يجري في المسجد يمسك عمود من العمدان بتاعه المسجد، العمود اسمه ساريه، يوم واقف وراء. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر دلنا على ان احنا لما نيجي نصلي نتخذ الايه الستره عشان مش هي الناس تقعد تعدي قدامي، فكل واحد يلحق يحجز له ايه عمود يبقى واخده قدامه يصلي. فمين اللي هيلحق؟ اللي هيلحق خلاص لحق، اللي ما لحقش. فعشان كده كانوا يبتدروا يعني يسرعوا كل واحد يلحق ايه. فهمت ازاي؟ فالمقصود من ذلك تمكن الناس من ادراك الصلاه. ده لو كانوا بقى اصلا بيأذن ويقيم على طول ولا كان واحد هيلحق يروح عند العمدان يصلي خلفه وياخدها ستر. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المسلم المصلين. سؤال اذا تأخر المؤذن عن الاذان فماذا يصنع؟ اذا تأخر المؤذن عن الاذان يعني هو قاعد في البيت ما سمعش الاذان، مثلا عم زكي مثلا قاعد في البيت مستنى ما يجي وقت الصلاه ها عشان يجي ينزل يأذن، الساعه اتاخرت. مش احنا في مصر هنا كل شويه بنقعد نغير الساعه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المهم او الساعه بتاعته تعطلت، فعم زكي ما خدش باله ان وقت الصلاه جه، فقاعد في البيت فجاه سمع ايه ده؟ سمع المؤذن في مسجد تاني خلص الاذان وبيقيم، يبقى كده اتاخر على ايه؟ الاذان. فهمت؟ يبقى السؤال بيقول اذا تاخر المؤذن عن الاذان فماذا يصنع؟ يؤذن ام لا؟ الجواب على تفصيل. فإذا تأخر عن الأذان فإنه يجوز له أن يؤذن إذا كان وقت التأخير قليلا، يعني دقيقة اتنين مفيش مشكلة. فإن طال الوقت عد 10 دقائق ربع ساعة وكان قد أذن في البلد في مسجد تاني أذن يعني، وعلم الناس بدخول الوقت، فالأولى عدم الأذان حتى لا يشوش على الناس. ما يأذنش بقى الناس تقعد تتلخبط، إيه ده هو إيه الأذان ده ولا في إيه، يتلخبط. إلا أن يكون هو المسجد الوحيد الذي يعتمد عليه الناس، لو ما فيش مسجد غير ده إن شاء الله يكون بعدها بنص ساعة فيش مشكلة برضو يؤذن تاني عشان يعرف الناس أن وقت الصلاة إيه دخل. ولم يكن قد أذن في هذا المسجد ولا في هذه القرية ولا في هذه البلدة أحد خالص غيره، يبقى يجب عليه أنه إيه يأذن ويشرع له رفع الأذان ولا بأس بذلك، لأنه ليس فيه تشويش على أحد، ده بالعكس ده هو مطلوب. سؤال: ماذا يقول المؤذن في أذانه إذا كان هناك برد شديد أو مطر شديد يعوق الناس عن الذهاب إلى المسجد؟ فهمت السؤال ده؟ يعني المؤذن، خلي بالك المؤذن لما بيجي يأذن عشان الناس تيجي للصلاة، فاحنا عارفين صيغة الأذان خلاص حافظينها. في أذان الفجر بيتغير كلام الأذان، بيقول ايه بقى؟ الصلاة خير من النوم، بيضيف يعني. لما يكون الدنيا فيها مطر شديد جدا لدرجة ان الشوارع ما حدش يعرف يمشي فيها، وبرد شديد جدا والدنيا بتنزل تلج، واحنا هنا في مصر ما بينزلش تلج، فجأة نزل التلج وبقى في عواصف ورعد وبرق ما ينفع الناس لو خرجت تتعرض للخطر وللمرض. طب المؤذن بقى في جملة هيقولها في الأذان، زي ما بيقول جملة كده في أذان الفجر بيقول الصلاة خير من النوم، في جملة برضو هيقولها في الأذان هيضيفها على الأذان، يعني هو بيأذن هيضيف جملة يعرف الناس حاجة. ايه هي الجملة دي؟ حد يعرفها؟ ها؟ ايه؟ جميل. في البرد الشديد او المطر الشديد يقول المؤذن بعد حي على الفلاح، يقول الا صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم. ليه؟ عشان ما تتعرضوش لمرض ولا اذى. ودليل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في الرحال. وهذا الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير، يعني يوم مليان مطر شديدة، قال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، الناس قعدوا يقولوا يا ابن عباس اللي انت بتقوله ده، انت هتألف كمان في دين ربنا ولا ايه؟ فقال أتعجبون من ذا، انتوا بتتعجبوا من اللي انا بقوله ده يعني، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض. يعني إيه؟ يعني أنا الجمعة عزمة من العزيمة، الجماعة يعني صلاة الجماعة من العزيمة، صلاة الجماعة من الإيه؟ من العزيمة. إنما صلاة الفرد ده بيفرد بقى في الإيه؟ وده ما عندوش عزيمة، مش حريص على الأجر والثواب. فصلاة الجماعة من العزيمة، طب أمشيكوا في الطين ومشيكوا في البرد وعرضكم للمرض؟ لا. طب سؤال: هل يجوز الأذان على غير وضوء؟ احنا قلنا أيوة. طب السؤال دلوقتي: وما حكم أذان الجنوب؟ ده بقى مش على وضوء بقى، ده على جنابة بقى كمان، يعني هو على جنابة، ينفع يأذن ولا يغتسل الأول؟ ايه اللي هيعمله؟ وهل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام؟ يعني ايه السؤال ده؟ يعني ايه هل يجوز للمؤذن ان يؤذن دون اذن الامام؟ وما حكم من اذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، قبل الوقت ما يدخل بعشر دقائق، الظهر على الساعة مثلا 11 45 دقيقة، لا ده هو أذن على 11 ونص. وهل عليه الإعادة؟ يعني بعد لو اكتشف ان هو أذن قبل الوقت يبقى يعيده ولا يكتفي بيه وخلاص؟ أرجو الجواب، جزاكم الله خير الجزاء. نجاوب على الأسئلة دي يوم الخميس القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى اليوم بحمد الله توقفنا عند سؤال هل يجوز الأذان على غير وضوء، وما حكم أذان الجنوب. بالمناسبة ياريت يعني أسألكم الدعاء، تدعوا باستمرار، طبعا تدعوا لي باستمرار ده أنا طبعا في الموضوع ده. بس حاجة تانية مهمة، عرفت أن قناة الحافظ وقناة الناس وقناة الخليجية وقناة الصحة والجمال أغلقوا؟ أغلقوهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. إيه بقى سبب الإغلاق؟ قالوا لأن هذه القنوات غير ملتزمة بالأداب. إنما القنوات اللي هي قنوات الفحش والعياذ بالله والدعارة والخنا وكذا وكذا، هي دي القنوات الملتزمة بالإيه؟ بالأداب. فنسأل الله تبارك وتعالى الذي أعاد قناة الرحمة باسم جديد نسائم الرحمة يعيد هذه القنوات إيه؟ من جديد. اللهم أمين يا رب العالمين. فدايما كنوا على دعاء لله عز وجل في الصلوات.